بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. بداية الشريط 9. ظاهر الإطلاق. هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية؟ بعد نزول الجزية هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من مشركي العرب؟ ألم ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحد من مشركي العرب بعد؟ الظاهر ان غزوة الفتح بعد الجزء بعد الجزء بعد البراءة، كذلك الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا بني هينة غيرهم لم يأخذوا الجزء من أحد، نعم، فقاتلوهم حتى يسلموا. غير الجزء يسمونها الضرائب. صلى الله عليه وسلم مستأمن إذا دخل أدخله ولي الأمر، هل يكون حكم الذمين تؤخذ منهم جزية ويكون عهده على الله شروط عمر عليه رضي الله عنه؟ لا، هذا في التفصيل، هذا مستأمن لحاجة من الحاجات يؤخذ الجزية، إذا كان عجلة في الدخول أما لبيع شيء ولا للتفاوض في شيء هذا شيء آخر. أما كل يقرون على دينهم ولا يقاتلون لو حتى يعطوا جزية يدهم صار مثل ما قال الله جل وعلا، لما يكون يجي واحد منهم أو جماعة منهم لمصلحة المسلمين هذا شيء لا مستفى في حاجة المسلمين. فصل. فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من 3 طوائف، من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام. أحسن الله إليك. اتكاء الإنسان على آلية يده وأن هذه القعدة يعني قادة المغضوب عليهم، الحديث الوارد في هذا صحيح؟ يحتاج الآن في طرق في سنن أبي داود. أحسن الله إليك. يحتاج أن تسمع طرق هذاك إسناد أبي داود معي الآن. قال أبو داود رحمه الله: باب في الجلسة المكروهة. حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن السويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ هل في عن علي بن جريج شيخ المؤلف ايش حدثنا؟ علي بن بحر. ايش معناه؟ عيسى بن يونس. نعم، غيره. حدثنا ابن جريج عن ابراهيم ميسره عن عمرو بن الشريد عن ابيه الشريد بن السويد. في عن علي بن جريج وفي علي بن بحر تقريبا. علي بن بحر حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابراهيم ميسرة عن عمرو بن الشريد عن ابي ابراهيم ميسرة علي بن بحر ابن بردي بفتح الموحد وفي اشتداد الراء المكسورة بعد تحتانية ثقيلة، البغدادي فارسي الاصل، ثقة فاضل من العاشرة، مات سنة 34، البخاري تعليق وابو داود والترمذي، ما في له بس. كيف ابراهيم ميسرة؟ إبراهيم بن ميسرة الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ، من 5، مات سنة 32، الجماعة. إلى أحد؟ ما في إلا هو بس عمرو بن الشريف. عمرو بن إيش؟ عمرو بن الشريف. صلى الله عليك. عمرو بن الشريد بفتح المعجمة الثقفي أبو الوليد الطائفي ثقة من الثالثة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. طبعا سنة جيد لولا عن عنات بن مريج، لأنه الآن هو عنات بن مريج وهو مدلس معروف عن غير عطاء. نعم. سنة أبي داود أن ابن عمر رأى رجلا يفعل ذلك في الصلاة فنهاه. نعم. في سنة أبي داود أن ابن عمر رأى رجلا يفعل ذلك في الصلاة فنهاه فقال إن هذه جلسة المغضوب عليه فقيد بالصلاة. هنا من مقيد بالصلاة ما يلزم هنا نهاه الصلاة ما يلزم التخصيص. نعم. نعم. الله إليك يا شيخ. مخصوص تراجع طرق أخرى. نعم. نعم. صلى الله عليك. أحد المساجد جمع العشاء إلى المغرب قليل، هل هذا مشروع؟ إذا كان عندهم مطر أو دحض، أيوة. إذا كان عندهم بحارتهم دحض أو مطر بعد ليه نجم مثل الذي عندنا هدى. صلى الله عليك. ما شو اللي عندنا هذا مطر خفيف. صلى الله عليك. هل مطر خفيف هل يجوز هذا؟ لا ما ينبغي. إذا كان ما شو الناس ما في جمع الجمع يكون إذا كان المطر غلدي أو دحض يعني زلق. نعم. ينبه الإمام هذا يعيد العشاء ينبه على آيات العشاء. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل: فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاث طوائف من المجوس واليهود والنصارى ولم يأخذها من عباد الأصنام، فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه، وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار فعبدت الأصنام من العجم دون العرب. والأول قول الشافعي رحمه الله وأحمد في إحدى روايتيه، والثاني قول أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى. والصواب أنها أخذ إلا منها من اليهود والنصارى والمجوس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أخذوها منهم ولم يأخذوها من العرب عباد الأوثان، فقاتلوهم حتى يسلموا. وأما اليهود والنصارى والمجوس فأخذوها منهم، والله قال في اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمجوس سنة أهل الكتاب. نعم. وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب ولم يبق فيها مشرك، فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا، فلم يبق بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك، فلم تؤخذ منه الجزية لعدم من يؤخذ منه لا لأنهم ليسوا من آلياء، قالوا وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتاب ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع، وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده، ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام، بل أهل الأوثان يقرب حالا من عباد النار، وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل، فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أولى. وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. وقال هذا حديث قريدة معروف وصحيح، وحجة من قال من حجة من قال بأخذها من غير المنجوس واليهود والنصارى، يعني الرسول قال: وإذا حصلت أهل الحصن، قال بقى قبله إذا لقيت عدوك من المشركين، ولم يقل من أهل الكتاب، بل قال عدوك من المشركين، فإن أبوا فسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. بقي أن يقال لماذا لم يأخذ الصحابة من مسيلمة وأصحابه الجزية ولم يطالبوهم بها بل قاتلوهم؟ هذا إما أن يقال إنه لأن الجزيرة لا يجوز يبقى فيها كافر، أو يقال لأنهم مرتدون لأنهم أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوا مسيلمة فصاروا مرتدين، ومنهم من منع الزكاة وقاتل دوله وارتد بذلك. فالحاصل أن أهل الردة هم شأن آخر، ولهذا جزى المؤلف رحمه الله بأنه لم يبقى في الجزيرة أحد من العرب كافر يعني كفرا أصليا، ولهذا غزى النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب تبوك سنة التاسعة، فالذين بقوا في الجزيرة ممن أظهر الإسلام بني حنيفة، ولكنه شهد لمسيلمة بالرسالة مع محمد صلى الله عليه وسلم يكون بهذا مرتدين، والذين قاتلهم الصديق مرتدين ليسوا كفارا أصليين لأنهم منعوا الزكاة نعم وقاتلوا دونها. كأن المؤلف يا شيخ يميل من القول الثاني. نعم غيّم إلى قول بأنها تؤخذ من جميع الكفار. نعم إن شاء الله عليك. العرب لو تنصر أحد منهم يؤخذ من الجزية؟ هذا الصواب، أخذها من نصارى بني تغلبهم عرب. هذا عمر. نعم إن شاء الله عليكم. الجواب عن قوله إذا لقيت عدوك من المشركين، أجابوا عنه قائل بأن يختص بأهل الكتاب، أجابوا بأن المراد بأهل الكتاب، يعني قال بعده إذا حصلت أهل الحص، قال هؤلاء هذا يدل عنهم أنها الكتاب لأنهم أهل الحصون، وهم العرب فهم في الغالب أهل شعر، أهل بيت يوت شعر، ليسوا بأهل حصون. وهذا فيه نظر الجواب، فيه نظر قد يوجد الكفار بأهل حصون مثل المجوس، مثل عباد الأوثان في غير المجوس، في آسيا وفي غيرهم، الهند وفي نعم. وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم بها الجزية؟ قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فصل: ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيد ردومه فصالحه على الجزية وحقن له دمه. فصل: ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيد ردومه فصالحه على الجزية وحقن له دمه. وصالح على نجران من النصارى على ألفي حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يودونها إلى المسلمين. وعارية 30 ذرعا و30 فرسا و30

واجمع الياس عما في أيدي الناس في الزوائد إسناده ضعيف. حدثنا محمد بن زياد حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم حدثني عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز. قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه وأجمع الياس عما في أيدي الناس في الزوائد إسناده ضعيف. وعثمان بن جبير قال الذهبي في الطبقات مجهول وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري وأبو حاتم روى عن أبيه عن جدي عن أيوب قلت لكن كون الحديث من أوجز الكلمات وأجمعها للحكمة يدل على قربه للثبوت فليتأمل. قال الطبراني في المعجم الأوسط حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال حدثنا أبو علي بن راشد قال أخبرني أبو راشد بن عبد الله عن نافع قال سمعت ابن عمر يقول أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. أعيد السند. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا الحسن بن علي الواسطي من هذا الطبراني في المعجم الأوسط الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال حدثنا أبو علي بن راشد قال أخبرني أبو راشد بن عبد الله عن نافع قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. ويأس مما في أيدي الناس تكن غنيا وإياك وما يعتذر منه. وقال الحاكم في المستدرك حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد حدثنا الحسن بن أحمد ابن الليث حدثنا عمرو بن عثمان السواق حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما تعتذر منه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال البيهقي في كتاب الزهد الكبير أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن عبيد الله الفقيه حدثنا أبو سلمة النصر بن سلمة التيمي حدثنا أحمد بن سعيد الداري حدثنا الأصمعي عن حماد بن زيد حدثني محمد بن شبيب الزهراني عن عبد الملك بن عمير أن سعد الخير كان يقول لابنه أظهر الياس فإنه غنى وإياك وطلب ما عند الناس فإنه فقر حاضر وإياك وما يعتذر منه وأسبغ الوضوء وصل صلاة مودع عسى ألا تصلي صلاة غيرها وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل. وصايا عظيمة الله أكبر. نعم. في كلام على هذا الشيخ ناصر السلسلة الصحيحة: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. أخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عثمان بن خثيم بن عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه عن أبي أيوب أخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ابن عثمان أو عن عثمان عبد الله بن عثمان نعم عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ابن عثمان لا بس عن عثمان إيش بعده ابن جبير فندهم ها يمكن نعم يا ابو عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عثمان بن جبير بعده مولى أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. قال: فذكره. وهذا سند ضعيف لجهالة عثمان بن جبير. قال في الميزان: ما روى عنه سوى عبد الله بن عثمان بن خثيم حسب، وفي التقريب مقبول، وبقية الرجال ثقات، وفي الزوائد إسناده ضعيف. وعثمان بن جبير قال الذهبي في الطبقات مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري وابو حاتم: روى نبي عن جدي عن ابي ايوب. قال المحقق السندي رحمه الله بعد ان نقل هذا الكلام عن الزوائد: قلت: لكن كون الحديث من اوجز الكلمات واجمعها للحكمه يدل على قربه للثبوت فليتامل. قلت: والحديث وان كان اسناده ضعيفا فإنه لا يدل على ضعفه وعدم ثبوته في نفسه، لاحتمال أن له إسنادا حسنا أو صحيحا، أو أن له شواهد يدل مجموعة على ثبوته. والواقع أن هذا الحديث كذلك، فإن له شواهد تدل على أن له وصلا، فقد روي من حديث ابن عمر عند الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. في تخريج المطول أحسن الله إليك، في تخريج الإحياء إن شاء الله. نعم، لكل حال يحسن هو يعني صلي صلاة سؤال التمريض يعني يحتاج تعمل صحة. نعم نعم، والمعنى يعني انه يقبل على صلاة ويعتني بها كأنها آخر صلاة، يعني يعتني بها بالطمأنينة والخشوع فيها والإقبال عليها وإحضار القلب. نعم. إذا يكون من حيث المعنى صحيح يا شيخ. المأمومين ويقول: صلوا صلاة مودع. نعم. بعدما يقول: استووا واعتدلوا، يقول: صلوا صلاة مودع ثم يكبر. لا تركها أحسن، ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الألفاظ هذه محفوظة: استووا اعتدلوا، سووا صفوفكم، حالوا بالأعناق، إلى غير هذا، ما فيها صلاة مودع. نعم. نعم. هذه سهلة الدعاء، لا بس بس يصح. نعم. مقام توقيف عفى الله عنك. نعم. مقام توقيف هذا استووا ما في هذا. مقام توقيف. نعم. يقول: استووا ولا ينظر الى المأمومين ويكبر. يقول: استووا ولا ينظر الى المأمومين ويكبر مباشرة. السنة انه لا يعجل حتى ينظر اليهم ويتعدلوا ويمتثلوا، لا يعجل. السنة اذا كان بصير، وان كان غير بصير خليهم يلاحظهم، يقول: استووا خليهم يلاحظهم حتى تستوي الصفوف. النبي كان يعتني بهذا عليه الصلاة والسلام. فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين

وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فإن تلك واحد فرد وثلاثة سرد، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ولم يسير المشركين في هذه الأربعة، فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم. المقصود من هذا أن الذين نقضوا العهد قريش ومن معهم قاتلهم ونصره الله عليهم وفتح بقية العرب الذين لهم عقود لم ينقضوها جعلهم إلى مدتهم، ومن ليس له مدة جعل له أربعة أشهر، فإن تاب ودخل في الإسلام وإلا قاتل. وأمر المؤذنين بهذا أبو هريرة علي وعبد الله بن عمرو وغيرهم جمع يؤذنون بذلك يوم النحر في حاجة الصديق يوم الشهر السنة التاسعة. نعم. وهو إنما أجلهم أربعة أشهر، يعني الأربعة التي هي 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول، 10 من ربيع آخر، تبدأ من يوم النحر، وأذن من الله وأذن الناس إلى الناس يوم الحج الأكبر ويوم النحر. إذا كان أحد صلى الله عليه من الذين لهم من المشركين وهم هلون أربعة أشهر، أم هذا حكم خاص؟ لا أنت هذا حكم أنت، هذا حكم أنت في حجة التاسعة سنة التاسعة. نعم. أما الآن هذا يا ولي الأمر، يا ولي الأمر إذا رأى هدنة هادنهم مثل ما فعل النبي مع قريش، هادنهم 10 سنين، وإذا رأى أقل أو أكثر شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين على حسب ما المصلحة وعلى حسب قوة المسلمين. وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم. الحمد لله. وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على 3 أقسام: محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه. فصار أهل الأرض معه 3 أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهاه أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. منافق إذا علم نفاقه هل يقتل وإن تاب؟ هذه مسألة الزنديق اللي فيها الخلاف، هي على التوبة الواضحة يقبل، ويقول الآخر أنه يغسل لأن توبته متهمة، قد أظهر الإسلام فتوبته لا تؤمن، ولكن صح جماعة من العلم أنه إذا رأى ولي الأمر أن ظاهر التوبة الصحيحة وأن أمارات الصدر واضحة عليه وأن بأن جاء تائبا نادما من غير شبهة يقبل نعم الأدلة. الله أن يبلغ بالقول البليغ إلى نصوصه، نعم أن يبلغ بالقول البليغ المراد ولهم في أنفسهم قولا بليغا، يبلغ وأن يبلغ ولهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني اجتهد في عقلهم حتى لا توقع لهم معذرة ولا شبهة. نعم ما بلغني إلا التوبة، نعم إذا أخل بعهد الله أنه لا يفعل كذا من المعاصي ثم أخذ يتوب عليه التوبة مثل لو فعلها من دون عهد. إذا كان أمر مباح، نعم إذا كان أمر مباح العهد ما يحل المباح، عهد الله أنه ما يأكل التمر يأكل التمر ولا عليه الشيء. نعم غلط غلط يستغفر الله في هذا العهد، أو عهد الله أن ما يكلم زيد، أو عهد الله أن ما يأكل لحم الغنم، أو عهد الله ما يأكل لحم البقر، يستغفر الله ولم يرد فيه كفارة، كفارة في يمين هذا ما يسمى يمين. فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. هذا ما يسمى يمين. فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه. بركة سم اللهم صل عليه وسلم. ما يكون نذر ولا قيد بالنذر له قوة، لكن نذر أن يوفي الالتزام، نذر لله أو لله علي أو نذرت لله كذا يعني أوجبت، لكن ينبغي لها يوفي، لأن الله جل وعلا قال وأوفوا بالعهد، ولما المنافقين على ترك الوعد الأحوط له أنه يوفي، إذا قال عهد الله أن أصوم كذا أو عهدت الله أن أصلي كذا الأحوط له أنه يفعل، إذا كان الشيء عبادة فأقرب والله أعلم والأحوط أنه يستعمل نفسه كالناذر، لأن الله زم المنافقين على هذا، وإذا وعد أخلف. إذا الأهل مرتحب إتمامه ولو كان في مباح شيء؟ لا مباح، لا اللهم جل وعلا أباح، لا ما هو لازم، لا يحرم نفسه ما أحله الله، يكون غلطان يستغفر الله والحمد لله، لكن إذا قال علي عهد الله أو عاهدت الله أن أصوم كذا أو أصلي كذا كل يستعمل هذا كالنذر ولا أقرب والله أعلم. القسم بصفات الله صحيح، بالعزة بعزة الله بعلم الله بكلام الله برضا الله، قسم بالصفات حق، لكن لا تدعى الصفات، لا تسأل، ولكن يتوسل بها، أعوذ برضا الله من سخطه بعلم كلمات الله التامات وأشبه ذلك، بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر، وكما يستعيذ بها له الحلم بها، وعزة الله لا أفعل كذا، وعلم الله لا أفعل كذا، لكن لا يدعوها، لا يدعو الصفات. يد الله وقدر الله. كلها صفات، كلها صفات، نعم. لا يذمهم، ذم لهم يدل على أن من عهد الله أن يصدق أنه يوفي. ألا يقال هذا نذر؟ ألا يقال هذا نذر من قال عهد الله لا أفعل النذر؟ قريب يظهر أنها أقرب الله وأعلم أنها كالنذر، عهد الله علي عهد الله أو عاهدت الله، فيه التزام، فيه نوع التزام، يشبه قوله نذر لله أو علي أو صدقة لله، يشبه النذر يعني في صيغة يشبه الالتزام وله صيغة التزام، لكن يشبه الالتزام، إذا كان في عبادة فالأحوط والأقرب والله أعلم أنه يوفي بها. هذا هو يعني هذا الموضوع يدور على المعنى. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه وأما سيرته في أوليائه وحزبه فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن لا تعدو عيناه عنهم، وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليهم، وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته، كما أجر الثلاثة الذين خلفوا، وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم، وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع إليهم بالتي هي أحسن فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان، وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان، وجهله بالحلم وظلمه بالعفو وقطيعته بالصلة، وأخبر أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم،

13 سنة في مكة ويقاسي أذاهم وشرهم وفعلوا ما فعلوا من الأذى، ومع هذا صبر يعرض نفسه عليهم في مجالسهم في منتدياتهم وفي أيام منى كذلك أيام الحج، وهكذا بعد هجرة صبر على الأذى منهم ومن غيرهم من المنافقين ومن اليهود حتى أظهره الله عليهم بعد الصبر العظيم الطويل، وأذلهم الله وأخزاهم يوم بدر ثم يوم الأحزاب ثم فتح الله عليه مكة وله الحمد والمنه. الله أكبر. كما قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، قال تعالى والعاقبة للتقوى، فالعاقبة لأهل الإيمان والهدى في الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، نسأل الله العافية. ولكن من سنته الابتلاء والامتحان، لو كانت الدنيا لأهل الإيمان ولا يصور ينالهم فيها ضرر ولا أذى ما بقي على الدين الثاني أحد، كان كل الناس صاروا على الدين، ولكن ابتلع وامتحن حتى يتبين درجة الأخيار ويعظم لهم الأجر ويحصل لهم الذكر وتعظم لهم الأجور، وحتى يظهر شر الأشرار وبغيهم وعدوانهم واستقاقهم ما وعدهم الله به من العقاب. نعم. اللهم المستعان. فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار. وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره، وكان لواء أبيض، وكان حامله أبو مرهد كناز بن الحصين الغنوي حليف حمزة، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا واصطفوا للقتال من ناحية العير كذا العيص عيص زين نعم الصاد نعم زين نعم فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. فصل. ثم بعث عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ثم بعث عبيدة بن الحارث ابن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال. هذا اللي قتل يوم بدر، عبيدة بن الحارث قتل مع علي ومع حمزة لما بارزوا 3 يوم بدر صار قرنه عتبة بن ربيعة، اختلف ضربتين فسقط عتبة وسقط عبيدة يوم بدر، فجاء علي وحمزة وذفف على عتبة بن ربيعة وحمل صاحبهما عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي بعد أيام 3 شهيدا رضي الله عنه. حمزة توفي بعدها في السنة الثالثة في يوم أحد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. نعم الله المستعان. نعم. يقال عن شهيد ولم يمت في قتال المعركة. نعم. الله المستعان. على رأس 8 أشهر من الهجرة وعقد له لواء أبيض. هذا لهم وصفان، وصف يكون في المعركة يموتون، هؤلاء لا يغسلون لا يصلى عليهم، والوصف الثاني أن يموتوا خارج المعركة وهم شهداء لكن يغسلون ويصلى عليهم كالمقتول ظلما كعلي وعثمان وعمر شهداء وهم يغسلون ويصلى عليهم. نعم.